في منطقة الجنوب إذا لبن الميتة أو قدر نار لمدة أسبوع، وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة، فكيف تنصحون هؤلاء؟ هذا لا غلط، لا يسألون بعض الناس الجنوب يوقف دعوه عند القبر بعد الدفن أسبوعا، يقول يرجع يتبرع يحضر القبر ما يأخذ من الميت شيئا، وهذا ما سمعناه إلا عن الإسلام. وإذا كان يحضر من الجانب الميت وجانب الاستداء يجدوه في إحكام الأرض، يجدوه في الدفن، يجدوه في الحفر، يجدوه في العبارة حتى يجمع على الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.